بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أمس كان عن صلاة أحكام الإمامة، الفصل المتعلق بأحكام الإمامة، فمن هو أولى الناس بالإمامة يا أحد؟ أقرأ من كتاب الله، والمقصود بالأقرأ أول واحد من الإخوان، أول واحد. هذه إخوان ورقة تكتب اسمك الثنائي والجوال حتى نرسل رسائل بداية الدروس ونهاية الدروس، لو نسي الإنسان ينبهكم متى ستتوقف الدورة ومتى ستبدأ، يكون التعامل برسالة أسهل بكثير من لو نسيت إخباركم أثناء الدرس. فكل واحد يكتب اسمه الثنائي، ما نريد اسمه الرباعي أو الخماسي حتى لا تطول يطول، وجوال يعني فقط الثنائي. والراجح لحديث عمرو بن سلمة أنه أحسن. طيب، أيهما يقدم، المقيم أو المسافر؟ نعم، إذا حضر مقيم قارئ ومسافر أقل منه، مقيم قارئ ومسافر أقل منه قراءة، من يقدم؟ المقيم ولا المسافر؟ وإذا حضر مقيم أقل قراءة ومسافر قارئ، على المذهب أيهما يقدم؟ الأقل. إذا المسألة هذه مفروضة فيما إذا كان هو الأقل، أي المقيم. حكم الصلاة خلف الصبية مالك؟ على المذهب أن الصبية لا يؤم إلا مثله. نعم. والراجح أنها تصح إلى مثل الصبي. نعم. في حديث عمرو بن سلمة أنه صلى بقومه. بقومه. نعم. وعموما يوم طيب. الآن الحنابلة يا عمر، كيف إذا صلى الإمام جالس كيف يرون الوضع يكون؟ نعم، هذا إذا متى؟ أحسنت. تمام. إذا الفرق بين القول الراجح والمذهب في أي صورة؟ صحيح، ممتاز، أحسنت. لأنهم يرون هم أن الجلوس هنا وش حكمه؟ مندوب. والقول الثاني أنه إذا هذا هو الفرق. صحيح، أحسنت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أيوة. المذهب لا يقدم لأنهم يشترطون أن يكون يرجع بالروح، والراجح أنه يقدم، أي أنه يقدم إلا إذا هو رأى أن لا يصلي فهذا شيء راجع له، لكن هو الأحق بالإمامة. طيب، فقط مؤمن. قال رحمه الله بس يكفي أحسن. يقول وتصح رسم به ثلاث البول بمثله، يعني ولا تصح بمن هو بمن لم يصب بثلاث البول. فالإنسان إذا أصيب بثلاث البول ومثله كل أنواع الأحداث الدائمة من حدثه مستمر كلهم يعاملون هذه المعاملة أنه تصح صلاتهم بمثلهم دون غيرهم ممن لم يصب أو ليس يوصف بحدث دائم. وتعليل حنابلة لهذا القول أنه يصلي وحدثه يخرج أثناء الصلاة فهو أقل ممن لا يصلي وحدثه منقطع وقد توضأ، فلا يكون إماما لمن هو أعلى منه درجة. وقول الثاني أن له أن يصلي بمثله وبغيره إذا كان هو الأقرب، لأن حدث من حدثه دائم لا عبرة به ولا ينظر إليه ولا يؤثر شيئا، وهذا هو الرد، أن الإنسان إذا كان به أو أصيب بحدث دائم ثلاث بول أو غيره من الأحداث الدائمة فإنه إذا كان هو الأقرب فهو الأحق بالإمامة لعموم الحديث. ثم قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. ثم قال بعدها أيضا فإن جهل هو المأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. الآن الحنابلة إذا صلى الإمام وهو محدث أو متنجس فإما أن يعلم أنه محدث ومتنجس أو لا يعلم، سواء جهل المأموم ذلك أو لم يجهل، لا يعنيهم مسألة المأموم، إنما ينظرون لمن؟ للإمام. فإن كان الإمام يعلم حدثه أو أنه أصيب بنجاسة فإن صلاته وصلاة المأموم باطلة. وإن كان الإمام لا يعلم بالحدث أو بالتنجس فإن صلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة. هذا كلام من؟ الحنابلة. إذن يفرقون بين أن يعلم الإمام أو أن لا يعلم في صحة صلاة المأموم، أما الإمام فصلاته باطلة بكل حال. والقول الثاني في المسألة بعد أن عرفنا تفصيل الحنابلة، القول الثاني أنه إذا صلى الإمام وهو محدث أو متنجس والمأموم لا يعلم بأن الإمام محدث أو متنجس فإن صلاة المأموم صحيحة، سواء علم الإمام بحدثه أو لم يعلم، يعني بحدث نفسه أو لم يعلم. والدليل على هذا أن عمر وعثمان وابن عمر كانوا يصلون أحيانا آئمة بغير طهارة ثم يتبين لهم أنهم ليسوا على طهارة فيعيدون الصلاة ولا يأمرون المأمومين بإعادة الصلاة. فدل هذا الحديث على أن بطلان صلاة الإمام لا يعني بطلان صلاة المأموم. وهذا القول الثاني أقرب إن شاء الله، هذا القول الثاني أقرب إن شاء الله. هذا التفصيل فيما يتعلق بصلاة الإمام وهو محدث. أما إذا صلى الإمام وهو متنجس فإن كان الإمام لا يعلم بنجاسة نفسه فإن صلاته وصلاة المأموم صحيحة، وإن كان الإمام يعلم بنجاسة نفسه فإن صلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة، سواء علم المأموم بنجاسة الإمام أو لم يعلم. واضح؟ إذن الآن اكتمل الحكم فيما إذا صلى الإمام وهو على غير طهارة أو وهو متنجس على هذا التفصيل الذي قلت لك وهو إن شاء الله الراجح. مذهب الحنابلة في هذه المسألة ليس مذهبا ضعيفا، لأن الآثار التي وردت عن عمر وغيره فيها أن الإمام كان يعلم أو لا يعلم، لا يعلم. فمتمسك الحنابلة بها يعني جيد، إن النص أو الأثر، لا نقول نص، الأثر جاء في إمام لا يعلم، فلا يستوي هو وإمام يعلم. لكن الأقرب أن علم الإمام أمر لا يؤثر أو ليس معنى مؤثرا في الحكم، باعتبار أن المأموم يصلي وهو لا يعلم أن إمامه محدث، سواء علم الإمام أو لم يعلم. وهذا أقول هو الأقرب، لكن أحببت أن أشير إلى أن يعني ما أخذ الحنابلة مبني على النظر إلى الأثر أو الآثار المروية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. الأمي في هذا الباب هو كل إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة، ولو كان من أعلم الناس في العلوم الأخرى، بل ولو كان من أعلم الناس في علوم الشرع الأخرى، في علوم الشرع الأخرى يعتبر أمي في هذا الباب، في باب الإمامة وحسن القراءة. الشيخ يقول المؤلف: ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني ولا تصح إمامة الأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة. ومن المعلوم أن معنى عدم صحة إمامته بطلان صلاة المأموم، بطلان صلاة المأموم. ولهذا يعبر بعض الفقهاء عن هذه المسألة ويقول: ولا تصح الصلاة خلف من هو أمي، لا تصح الصلاة. هنا الشيخ لا يقول لا تصح الصلاة، وإنما يقول لا تصح الإيه؟ الإمامة. والمؤدى واحد، والمؤدى واحد. إذن الأمي الذي لا وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح إمامته. ثم بيّن أنواع عدم صحة قراءة الفاتحة التي تؤدي إلى عدم صحة الإمامة، فقال: أو يدغم فيها ما لا يدغم. إذا أدغم حرفا ليس حقه الإدغام فقد أسقط حرفا من أحرف الفاتحة، وهو هذا الحرف المدغم، لأنه أدغمه وألغى وهو لا يدغم من حيث التجويد. أو يبدل حرفا، إذا كان يبدل حرف بحرف فقد أسقط الحرف المبدل، مثل أن يبدل الراء بالغين، مثل أن يبدل الراء بالغين. هنا أي حرف سقط؟ الراء. وتقدم معنا أن سقوط حرف واحد من الفاتحة يسقط أو يبطل الفاتحة. ثم يقول: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. إذا لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يقول أنعمت عليهم، فإن هذا اللحن يحيل المعنى، لأنه يجعل المنعم هو القارئ، بينما المنعم في السورة هو الله سبحانه وتعالى، فإذا هو أحال المعنى تماما. إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة، أو كان لا يحسن قراءة الفاتحة، فإنه تبطل إمامته وتبطل صلاة من خلفه. والظاهر أن قول الشيخ هنا من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، يعني الظاهر أن هذا هو عدم إحسان الفاتحة، يعني هذه أمثلة لعدم إحسان الفاتحة، لأن الحديث في هذا السياق إنما هو عن من يلحن لحنا يحيل معنى، أما من يلحن لحنا لا يحيل معنى فسيتحدث عنه لاحقا. فلا أدري هل كلمة أو الثلاث يعني في كل النسخ كما يظهر من صنيع المحقق، أو أنه لا توجد في بعض النسخ بأن نقول من لا يحسن الفاتحة بأن يدغم فيها ما لا يدغم إلى آخره، يعني هذا هو الأقرب، أن هذه هي صور عدم إحسان قراءة الفاتحة، لا توجد صور أخرى حتى تكون هذه من الأمثلة، بل تكاد تكون هذه شملت جميع أنواع عدم إحسان قراءة الفاتحة. ذهب الأئمة الأربعة إلى هذا الحكم، أن من صلى خلف من لا يحسن الفاتحة بهذه الأمثلة أن صلاته لا تصح، وعلى هذا جماهير الأمة. القول الثاني أن الصلاة خلفه صحيحة، أن الصلاة خلفه صحيحة. والقول الثالث أن الصلاة خلفه صحيحة إذا لم يتمكن الإمام من إحسان الفاتحة. ويعني الأقرب مذهب الأئمة الأربعة الأقرب مذهب الأئمة الأربعة وهو أن الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة لا تصح، وأن عليه أن يعيد صلاته لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. ويتأكد هذا القول جدا عند على القول الذي يقول بأنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السفر الجهرية، على هذا القول يتأكد أنه يعيد الصلاة إذا صلى خلف من لا يحسن الفاتحة، لأنه يقرأ الفاتحة نيابة عن المأموم ولم يقرأ الفاتحة على الوجه المفروض. ثم قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إنما يتحدث المؤلف في المسألة السابقة عن إمامته في الصلاة، وهنا نأتي إلى الحديث عن صلاته منفردا. فصلاة من لا يحسن الفاتحة تنقسم إلى قسمين، إما أن يحسن أو لا يحسن. فإن كان يحسن قراءة الفاتحة لكنه فرط وأخل ولم يتعلم الشرع فصلاته باطلة لإعراضه عن تعلم الواجب في الدين. وإن كان حاول ولم يتمكن، لأن كان اللسان معه لا يطوعه بإخراج الحروف على وجهها المطلوب، فإن صلاته في هذه الحالة صحيحة، لأن صلاته صحيحة. تأتي عندنا هنا مسألة أخرى، وهي أن المؤلف الآن يقول أن إمامة من لا يحسن الفاتحة فيها لا تصح. فهل نقول إذا صلى من لا يحسن الفاتحة مع القدرة على تعلم الفاتحة إذا صلى إماما صارت صلاته باطلة هو والمأمومين، أو نقول أن صلاته هو صحيحة وصلاة المأمومين باطلة باعتبار أنه لو صلى منفردا لكانت صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته حال الانفراد صحت صلاته حال الإمامة؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه لا تصح إمامته، لا صلاته هو ولا صلاة من خلفه، بينما نجد أن بعض العلماء يعبر بعدم صحة الصلاة بعدم صحة الصلاة خلف من لا يحسن. فعلى هذا التعبير يكون تكون صلاة من مأموم هي التي صلاة المأمومين هي التي باطلة، أما صلاة الإمام الذي لا يتمكن من القدرة على القراءة فيه احتمال، فيه احتمال أن نقول صلاته هو صحيحة أو أن نقول صلاته ليست بصحيحة. وجه أن صلاته ليست بصحيحة أنه لا يجوز له أن يكون إماما وهو لا يحسن فاتحة، لا يجوز أن يكون إماما للناس وهو لا يحسن فاتحة. ووجه صحته أنه لا يتمكن أو لا يحسن أكثر من هذا، فنقول صلاته صحيحة هو معذور فيها، لكن من صلى خلفه ويعلم حاله هو الذي تبطل صلاته. أقول فيه تردد، يعني فيها المسألة تردد، والأحوط بطبيعة الحال إذا صلى إماما للناس أن يعيد هو والناس، وإذا أعاد هو مع الناس بصلاة إمام يحسن الفاتحة فسيصلي مأموما وسيقرأ الفاتحة بعدم إحسان، مع ذلك تكون صلاته في هذه الحالة صحيحة عند جميع العلماء. ثم قال وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام إلى آخره. المقصود باللحان هنا والكلام أيضا عن من بعده من التمتام والفأفاء، يعني اللحان الذي يلحن لحنا يحيل المعنى خارج الفاتحة، أو يلحن لحنا لا يحيل المعنى في الفاتحة. إذا الحديث هنا عن هذا الشخص أو عن هذا النوع من اللحن، لأن اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة تقدم الكلام عليه. هنا يقول الشيخ وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. الفأفاء هو الذي يكرر الفاء، والتمتام هو الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح هو الذي لا يتمكن من إخراج بعض الحروف التي لم يشتهر الإخلال بها. فهؤلاء إمامتهم مكروهة يعني وهي صحيحة، أما سبب الصحة فلأنه أتى بالفاتحة على الوجه لأنه أتى بالفاتحة كاملة، وأما أنه تكره فلوجود هذا النقص في القراءة، والنقص في القراءة في هذه الصور إما أن يكون نقص بسبب الزيادة، فإن زيادة الأحرف هو في الحقيقة نقص، لأن الواجب الاقتصار على الأحرف الموجودة في الفاتحة التي نزلت عليها، وأما أن يكون بنقص حقيقي إذا كان لا يحسن إخراج بعض الحروف. والقول الثاني أن إمامته صحيحة بدون كراهة، لأنه لا يوجد دليل على الكراهة، ولا يملك هو أكثر من هذا، لا يملك الفأفاء أن تذهب عنه هذه الصفة. وهذا القول يعني ربما يكون إن شاء الله هو الأقرب، هو الأقرب. وإن كنت أقول دائما نحن نتحدث عن الصحة والبطلان، لكن لا ينبغي أبدا أن يؤم الناس أبدا إلا رجل يجيد القراءة. وكلما كان الإنسان أجود في القراءة فهو أفضل، لأن الناس يستمعون له ينشأون على سماع هذا القرآن من الإمام، فيخرجون وقد سمعوا القرآن سماعا صحيحا. وثبت الآن أن الصبي الصغار الذين يصلون خلف إمام كثير اللحن أو لا يخرج الحروف إخراجا صحيحا أنهم يتأثرون هم بسماع هذه القراءة. نقول لا ينبغي أبدا، لا نقول لا يجوز، لكن لا ينبغي أن يؤم الناس إلا من يحسن القراءة. ولعله والله سبحانه وتعالى أعلم هذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وهو أن يستمع الناس القرآن وهو يقرأ بطريقة صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. يكره للإنسان أن يؤم أجنبية لا رجل معها ولو كثرت النساء. وهذا ينقسم إلى قسمين: إن كانت الأجنبية واحدة في مكان معزول فالإمامة محرمة لوجود الخلوة المحرمة، وإن كان النسوة أكثر من واحدة بإجتمع عدد من النساء ليس معهن رجل فعلى المذهب يكره أن يصلي بهن إماما خشية الفتنة. والقول الثاني أنه لا يكره إلا إذا خشيت الفتنة، لا يكره إلا إذا خشيت الفتنة. والمذهب الحنابلة أجود، يعني في الحقيقة مذهب الحنابلة أجود، لأن نجد في الشارع دائما أن الشارع يمنع من الأشياء خشية الفتنة، وليس يمنع الشيء إذا وقعت الفتنة، ليس كذلك؟ مثل الخلوة، الخلوة بالإجماع علة التحريم خشية الفتنة، مع أنه نجزم أنه توجد خلوات لا يوجد فيها فتنة، فالشارع حسم هذا الباب. إذن عرفنا من هنا أن من طريقة الشارع منع الأمور التي تؤدي إلى الفتنة، وليس منعها بعد أو خشية وقوع أو بعد وقوع الفتنة. ولهذا نقول كلام الحنابلة هنا وجيه. ثم قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. يكره الإنسان أن يؤم قوما إذا اتصفوا بصفتين: الأولى أن أكثرهم يكرهه بحق، أن أكثرهم يكرهه، والثانية أن تكون هذه الكراهة بحق. فإن كان الذي يكرهه قلة فإنه لا يكره عند الحنابلة، وإن كان الناس انقسموا على فريقين متساويين ففي كراهة صلاته خلاف. الشرط الثاني أن يكون يكرهونه بحق، إما لعدم اتباعه السنة أو لتقصيره في أداء الواجبات أو لتفريطه أو لمعرفتهم بعدم ورعه وقلة خشيته لله إلى آخره، فهذا بحق. أما إن كرهوه بغير حق مثل أن يكرهوه لأنه يطبق السنة فإنه لا يكره أن يصلي بهم. دليل هذا عند الحنابلة أن صلاة الجماعة إنما شرعت للإئتلاف والاجتماع ونشر الود والمحبة بين الناس، وكون الجماعة يكرهونه يضاد هذا المقصد الشرعي من مشروعية صلاة الجماعة. وهذا صحيح، إذا كانوا يكرهون أكثرهم بحق لا ينبغي له أن يكون إماما. وفي الباب حديث لكنه ضعيف، في الباب حديث في النهي عن إمامة الناس وهم يكرهونه، لكن هذا لا يصح، يبقى المعنى. وهذا صحيح، يعني المعنى قوي ويؤيد أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي بالناس وهم يكرهونه. إذا كانت الكراهة بحق. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح إمامة ولد الزنا. تصح إمامة ولد الزنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم قوم أقرأهم بكتاب الله، سواء كان ولد زنا أو غيره، ولعموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى. فإذا كان هذا الولد قارئ لكتاب الله وهو أفضل وأعلى من غيره فهو الأحق بالإمامة. كما أن هذا منصوص عن عائشة فإنها أفتت بعدم كراهية إمامة ولد الزنا. ثم قال رحمه الله: والجندي إذا سلم دينهما. الجندي هو الذي يعمل تحت إمرة ولي الأمر لضبط أمور الناس، وهو معروف لا يحتاج إلى تعريف، وإنما نص الفقهاء عليه لأنه يكثر منهم الظلم بسبب السلطة التي تمنح لهم. وربما كان هذا في القديم يعني يكثر منهم الظلم لأنه لم تكن الأمور مقننة، لا يوجد نظام معين يضبط عمل الجنود وغيرهم. أما الآن فيعني ليس الظلم منهم كثير، أقصد الرجال الذين ينظمون أحوال الناس مثل رجال المرور والشرطة، لأنهم يعني يسيرون على نظام معين، وأنا أقصد رجال المرور والشرطة. وعند الحنابلة لا يكره ولا في الوقت الذي يكثر منهم الظلم، لأنهم اشترطوا أن يكون يسلم لهم الدين، فإذا سلم دينهما وكانوا أقرأ من غيرهم فإن هذا الوصف لا يعني لا يمنع من الإمامة. والقول الثاني أنه لا تنبغي إمامة ولد الزنا ولا الجندي للنقص الذي فيهما، فإن الجندي قد يظلم الناس وقد يفعل ما هو معصية، وولد الزنا أصله خبيث وهو أنه جاء من نطفة محرمة، وهذا القول في غاية الضعف وفيه ظلم. هذا القول فيه ظلم لولد الزنا القارئ، ليس له علاقة بأصل منشأه. كذلك الجندي القارئ التالي لكتاب الله منعه من الإمامة هذا فيه ظلم، ففي هذا القول ضعف شديد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يصح أن يكون الإمام أن يأتم الإنسان بمن يؤدي الصلاة، يصح أن يأتم من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ويصح أن يأتم من يقضي الصلاة بمن يؤديها. ومقصود المؤلف إذا كانوا يصلون فريضة واحدة، إذا كانوا يصلون فريضة واحدة فيصح أن يكون الإنسان أمين إمام وهو يصلي الظهر أداء، والمأموم يصلي الظهر قضاء. واستدلوا على هذا بصحة صلاة من ينوي القضاء وهو أداء، ومن ينوي الأداء وهو قضاء. فإذا صحت الصلاة في هذه الصورة صحت الإمامة. مثال ذلك: لو أن الإنسان كبر لصلاة الظهر يظن أن الوقت خرج، فهو سينوي أنها قضاء وهي في الواقع أداء، فهذا صلاته صحيحة مع أن النية تختلف عن الواقع. والعكس صحيح: إذا كبر يظن أنه لم يخرج وقت الظهر وهو قد خرج، فصلاته في الواقع قضاء وهو ينويها أداء، فإذا يصح صلاة الظهر. صحت صلاة من يؤدي القضاء، من يؤدي صلاة من يقضيها، مذهب الجماهير من أمة محمد وهو الصحيح بالأشكال. ثم قال: لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. إذن لا يصح أن تختلف نية الإمام عن نية المأموم في أمرين: أن يكون أحدهما نفل والآخر فرض، والثاني أن يصلي صلاة أخرى، كما قال أن يصلي الظهر خطر أن يصلي العصر. واستدل الحنابلة على منع الإمامة في هاتين الصورتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا من الاختلاف على الإمام، إذ هو يصلي نفلا والآخر يصلي فريضة. ونحن نقول: من يصلي، إذا كان الإنسان يصلي نفل والمأموم يصلي فريضة، هذا هو الممنوع. والقول الثاني: صحة الصلاة، وأنه لا بأس باختلاف النية في هذه الصور. ودليل هذا القول أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه، سواء كانت الصلاة التي بقومه هي النافلة والصلاة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة وهذا هو الظاهر، أو كان العكس، في تلك السورتين هناك اختلاف ومع ذلك صحة الصلاة. وهذا الحديث نص في المسألة، هو نص في المسألة، وهذا القول إن شاء الله هو الراجح. ودليل الحنابلة النهي عن الاختلاف عن الإمام هو في الأعمال الظاهرة، لأنه في أصل الحديث يقول فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا كبر فكبروا، فجميع الأشياء المذكورة في الحديث إنما هي في الأعمال الظاهرة. فالراجح إن شاء الله أنه لا حرج من اختلاف نية الإمام عن نية المأموم، واستثنى بعض الفقهاء إذا اختلفت الأفعال، إذا اختلفت الأفعال مثل أن يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف فهنا لا يجوز، لأنه سيكون هناك اختلاف على الإمام في الأفعال. وربما نقيس على هذا من يصلي صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء، فإنه مقتضى قول هؤلاء أنه لا تصح الإمامة، لأن هذا من الاختلاف على الإمام في الأفعال الظاهرة، وجه الاختلاف كيف سيختلف معه؟ سيجلس أحسن، الإمام سيقوم وهو سيجلس، فإن قام في صلاة الظهر لأنه زاد رابعة في المغرب عمدا، وإن جلس فسيختلف مع الإمام. وهذا القول في الحقيقة فيه وجاهة، وهو قوي، أنه لا تصح صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لما في هذه الصلاة من الاختلاف الظاهر في أعمال الصلاة على الإمام، فهذا إن شاء الله هو الراجح. فإذا يكون عندنا شرط لاختلاف النية عدم اختلاف الأعمال المؤدي إلى عدم اختلاف الأعمال المؤدي إلى الاختلاف على الإمام. فبناء على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر فهل يمنع هذا شيء؟ لأنه لن يكون هناك اختلاف، ومسألة قيام الإمام المأموم ليتم هذا ليس من الاختلاف، لأن الإمام انتهت صلاته. فإذا نشترط ألا يدخل معه في صلاة يؤدي فيها إلى الاختلاف، يؤدي إلى الاختلاف بينه وبين الإمام، مثل صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء. مثال آخر، يجوز، لأن نريد مثال آخر لا يجوز. صلى معهم الفجر في العشاء، من يصلي الفجر خلف من يصلي العشاء. طيب من يصلي الفجر خلف من يصلي المغرب كذلك، ها الجمعة مع الظهر كيف سيصلي؟ ليش ما يصلي جمعة؟ ايش اللي يخليه يصلي ظهر؟ موزل كذا صحيح، يصح مثال، لكن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن ينوي الظهر. هذا هذا مثال صحيح إذا كان سيصلي، كيف المثال؟ سيصلي ايش؟ لا الظهر، الامام سيصلي، المأموم سيصلي ايش؟ طيب والامام سيصلي الجمعة، ما في اشكال، ما يصلح اذا حتى مثال العكس كيف؟ والمأموم الجمعة يصلح يعني في التصور. أيوة في العيد. طيب يعني المأموم سيصلي العيد والإمام سيصلي، أي لكن نفس الإشكالية، يعني هو ما وجد يقضي الظهر إلا بصلاة العيد، بعدين هذا لا ينسجم مع قول بوجوب أن صلاة العيد فرض عين، ما يجوز له يقصر، يجب أن ينوي العيد. أنت أخرج عن الجمعة والعيد، الأمر واسع. في مثال، طيب إذا ثلاث أمثلة: من يصلي الفجر خلف من يصلي المغرب، من يصلي الفجر خلف من يصلي العشاء، من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ثلاث أمثلة. طيب نعم، فصل وانت القرآن رحمه الله. فصل يقف المؤمنون خلف الإمام ويصح معه عن يمين أو عن جانبين، لا قدامه ولا عن يساره فقط. نعم، يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل كما هو واضح ليبين أين يقف المأموم من الإمام. يقول: يقف المأمومون خلف الإمام. الأصل أن المأمومين يقفون خلف الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما وصلى خلفه أصحابه صفوا خلفه، وقد توارثت الأمة هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فهو أمر مشهور ثابت، وهو أنهم يصلون خلفه إذا كانوا أكثر من واحد. إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يصلون خلف المأموم، على هذا سلف الأمة وعليه عمل الناس وهو إجماع. إنما وقع خلاف إذا كان المأمومون اثنان فقط. فالجماهير من أمة محمد يرون أنهم يصفون خلفه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أنس واليتيم خلفه. والقول الثاني أنهم يصفون عن يمينه وعن شماله، وهذا مذهب لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإنه هكذا صلى باثنين من تلاميذه، واحد عن يمينه واحد عن شماله، فلما سئل جعل هذا الحكم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح مذهب الجماهير. وحديث ابن مسعود إما أن نقول أنه منسوخ، أو نقول لا يصح رفعه، أو نقول هو مرفوع ولكنه منسوخ، أو نقول هو مرفوع ولكنه منسوخ. وبكل حال الأحاديث الأخرى المتكاثرة تقدم على حديث ابن مسعود، وفي هذا أكبر دليل، في هذه المسألة أكبر دليل على أنه قد يغيب عن العالم الكبير في المسألة المشهورة، ولا غياب المسائل دقائق المسائل هذا ما في إشكال، لكنه في دليل أنه قد يغيب عن العالم المشهور وقد يفوته مسألة كبيرة. فإن هذه مسألة وهي الائتمام مسألة كبيرة والناس يحتاجون إليها، وما زال الناس يصلون جماعات، مع ذلك خفي على ابن مسعود السنة رضي الله عنه وأرضاه، السنة الأخيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي أن إذا كان أكثر من اثنين يصفون خلفه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح معه عن يمينه أو عن جانبه. يعني يصح أن يكون المأمون عن يمين الإمام كلهم أو عن جانبه. وصحة الصلاة في هذه الصورة مذهب الجماهير، واستدلوا بأثر ابن مسعود هذا الذي معنا، وهو أنه صلوا عن يمينه وعن شماله، فدل هذا على الجواز، كما أنهم حملوا هذا الصنع على الاستحباب لها على الوجوب، حملوا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلفه ولو كانوا أكثر من اثنين، حملوه على الاستحباب لا على الوجوب. والحاصل أنه يجوز أن يكون المأمومون عن يمين الإمام كلهم، أو يتفرقون عن يمينه وعن شماله. ثم قال رحمه الله تعالى: لا قدامه، يعني لا يصح أن يصلي المأموم قدام الإمام، لا يصح أن يصلون أمام الإمام، لأن هذا مضاد لإمامته، ولأنه يمنع من الائتمام، ولأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم المأموم، من تقدم الإمام. والقول الثاني أنه يصح أن يكون المأموم أمام الإمام، لأنه لا يوجد دليل على المنع، ولأنه لا يمنع الائتمام، لأنه سيسمعه يكبر ويخفض ويرفع فيتابع على تكبيرات الانتقال. والقول الثالث الوسط أنه يجوز أن يكون الإمام المأموم أمام الإمام عند العذر والحاجة، ولا يجوز في عدم الحفظ عند عدم العذر والحاجة. وسدل هؤلاء بأن الشروط التي هي أهم من هذا الشرط تسقط عند العجز، مثل شرط الطهارة وستر العورة، وهي شروط متفق عليها، فسقوط هذا الأمر من باب أولى عند العجز. وهذا القول الأخير واضح أنه إن شاء الله وجيه وقوي، ولذلك إذا كان المكان ضيق فإنه لا بأس أن يتقدم بعض المأمومين على الإمام. وإن كان القول بعدم البطلان مطلقا يعني ليس قولا ضعيفا جدا، بمعنى أن الإنسان قد لا يجزم بوجوب إعادة الصلاة لمن صلى أمام الإمام وهو لا يعذر، يعني قد لا يجزم بمثل هذه المسألة لأنه لم يوجد دليل واضح نص على تحريم تقدم المأموم على الإمام، لكن الأحوط هو مذهب الجماهير الذي قلته لك. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عن يساره فقط. مقصود المؤلف في كلمة ولا عن يساره فقط، فقط هذه يعني مع خلو اليمين، لو تقدم معنا أنه يجوز أن يكون عن يمين وعن شمال، لكن إذا كان المأموم عن يساره فقط مع خلو اليمين فإن الصلاة لا تصح عند الحنابلة بشرط أن يصلي ركعة كاملة على هذه الهيئة. وسدل الحنابلة بأن ابن عباس لما صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذه إلى يمينه، أخذه إلى يمينه، فدل على أن اليسار ليس موضعا للائتمام. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. القول الثاني: صحة الصلاة مع كراهة. وسدلوا بأمري: الأول أن ابن عباس لما كبر وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمين لم تبطل صلاته، لم يأمره باستئناف صلاته. الثاني أنه إذا صح الائتمام عن اليمين وعن الشمال فإمامته عن الشمال فقط كذلك صحيحة. وهذا المذهب جميع أهل العلم عدا الإمام أحمد رحمه الله. صلاة ابن عباس سببه واضح، وهو أنه لا أشيئك لا لأنه لم يصلي ركعة كاملة. ألسنا كما سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة المنفرد من خلف الصف، أليس كذلك؟ ونشترط لبطلان صلاة الجمهور عامة الأمة يشترطون أن يصلي ركعة كاملة، فصلاة المنفرد خلف الصف تبطل، لكن بشرط أن يصلي ركعة كاملة. وابن عباس هنا إنما حوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي ركعة كاملة، إذا لم تبطل. فاختيار الإمام أحمد جيد ووجيه، نقول إذا صلى يسار ركعة كاملة صلاة باطلة، هذا ليس موضع للمصافة، كما أن انفراد المأموم خلف الصف ليس موضع للاهتمام نبطله. فأيضا هذا أقول وجيه وقوي. ومذهب الجماهير عامة الأمة الذي حكي إجماعا على الإمام أحمد أيضا قوي، وجه قوة القياس على ما إذا وقف المأمون عن يمين وعن شمال، ففي هذه الصورة أصبح الشمال موضع للمصافة، فهو في الجملة في الشرع موضع للمصافة، ففي وجاه يعني في القولين قوة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام ولا خلف الصف، لا خلف الإمام ولا خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة المنفرد خلف الصف، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى منفردا خلف الصف أن يعيد. القول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة، يعني لا صلاة كاملة، حملوا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة. والقول الثالث أنه يصح الصلاة خلف الصف إذا لم يتمكن بحال من الدخول في الصف، ودليل هذا قاعدة التي تقدمت معنا، وهي أن شروط وواجبات العبادات تسقط عند عدم القدرة وعند العجز، وإذا سقطت شروط أهم من هذا الشرط فهذا الشرط من باب أولى. ففي هذه الصورة، وهي ما إذا لم يتمكن من الدخول في الصف مطلقا، فإنه يجب عليه، فإذا لم يتمكن فإن صلاته صحيحة. وهذا القول كما ترون وسط بين الأقوال، نقول إذا صلى الإنسان خلف الصف ولم يتمكن من الوقوف أبدا فصلاته صحيحة. وبهذه المناسبة عدم وجود فرشة لا يعني العجز، يعني وجود بعض الصف في البلاط هذا لا يعفي الإنسان من أن يصلي منفردا خلف الصف، لأن الصلاة على البلاط ممكنة، بل قد لا يكون فيها مشقة واضحة، فيها مشقة يسيرة يعني. فإذا رأينا من يصلي خلف الصف منفردا مع وجود أطراف الصف فيه بلاط بعد نهاية الفرشة فعليه أن يعيد. أما إذا اكتمل الصف تماما ولم يعد فيه فرجة ثم صلى لذلك خلف الصف فإن الصلاة صحيحة. ويشترط لبطلان صلاة المنفرد خلف الصف أن يصلي ركعة كاملة. فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن يأتي يدخل معه أحد في الصلاة فصلاته باطلة، وإذا دخل معه أحد قبل ذلك فصلاته صحيحة. بناء على هذا لا تعتبر صلاة المنفرد خلف الصف من حين التكبير باطلة، بل يتبين البطلان بمضي ركعة، بمضي ركعة. هذا والله أعلم، صلى الله. Thank you.